سقط فظافر بعضهم فجعلوا يلفون عليها الخرق وسموها ذات الرقاع بذلك. وهذا من الأمور التي تدل على تحمل الصحابة المكاره رضوان الله عليه في سبيل الله. وذات الرقاع كانت إلى جهة نجد وجاء التصريح بأنها إلى ذات النخل أو ذات أو نخيل، وأنه النخيل لا يزال معروف بهذا الاسم إلى هذا اليوم. وكانت في أعالي نجد ولم يحصل فيها قتال، ولكن رجلا من المسلمين أثر امرأة من ترى سباء رؤيت، وهي التي صار من شأن زوجها مالوك. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا بدون قتال. وفي هذه الغزوة قالوا انها نزلت صلاه الخوف، ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الخوف في اول ما صلى. وفي رجوعه في الليل قال صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا، يعني من يحرس من يحرسنا في الليل. فانتدب رجل من الانصار ورجل من المهاجرين، فدب يعني انهم تبرعوا بذلك واسرعوا اليه مسافقين الى الفضل، لان فيه هذا فيه فضل عظيم. من حرس ليله قام ليله على تغرب من ثول الاسلام لم ير رائحه الجنه رائحه النار، لم ير رائحه النار او لم يجد رائحه النار. و الرجل الذي من المهاجرين هو عمار بن ياسر، والذي من الأنصار قال إنه عباد بن بشر أو عمارة بن حذ، فهذا أو هذا أحدهما، إما عباد بن بشر أو عمارة بن حذ. فقال الأنصاري، وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة معينة، قالوا: خذوا فم الشعب، فم الشعب، والشعب هو طريق الماء من الجبل، هو طريق السيل الذي ينزل من الجبل، وغالبا يكون الشعب لا فج في الجبل منخفض، يأتي معه من يريد يطوف لأنه منخفض. عين لهم هذا الموضع، فذهبوا إلى المكان الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل تحب أن أكفيك؟ قال له: أولا. فنام المهاجرين وعمار بن ياسر، وقام الأنصاري يصلي، فجاء زوج المرأة الذي نذر ألا يرجع حتى يهريط في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما، فرأى القائم وعرف أنه حارس، أنه رديئة يعني حارس، رديئة كلها أنه حارس يحرس، فرماه بالسم بنبله فوضعه فيه، وبقي قائما يقرأ، وكان يقرأ في سورة الكهف، فلم يقطع قراءته ولم يركع. ثم عاد مرة ثانية ووضع فيه السم، فنزعه من نفسه وألقاه واستمر في قراءته. ثم رماه السهم الثالث، عند ذلك أثر فيه كثيرا وخاف أن يموت، فيؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، فأيقظ صاحبه وركع وسجد بسرعة. لما استيقظ صاحبه

حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. هذا ذكر ثلاث مرات أنهم رقدوا ثم استيقظوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، العشاء الآخر، العشاء أخرها إلى ثلث الليل الأول، وهم ينتظرونها جلوس ينتظرون الصلاة، فرقدوا وهم جلوس ثم استيقظوا ورقدوا واستيقظوا. وإن كان هذا ليس عليهم كلهم، ولكن كثير منهم فعل هذا، ومع ذلك ما أمروا بالوضوء. فهذا يدل على أن النوم غير نافذ، النوم غير نافذ، إنما هو مظنة للنفس. إذا نام الإنسان على وهو جالس أو وهو ساجد أو راكع على هيئة الصلاة نعس وخفق، فإن هذا لا يضر على هذا الحديث. وقد ادعى قوم أن هذا منسوخ، وأن النوم نافذ مطلقا، وقالوا إن زوال الحبل من النوافل، من زال عقله فقد انتقض وضوءه، سواء كان بنوم أو بسكر أو بإغماء، كل من حصل له هذا فإنه يجب عليه أن يتوضأ في الوضوء. وسبق أن قلت لكم إنه في مثل هذه المسائل الذي ينبغي على المرء أن يأخذ بالأحوال خروجا من الخلاف وتبرئة لذمته واحتياطا لدينه. وإن كان الذي يأخذ بغير الأحوال لا ينكر عليه، لا يقال إنك فاهم، ولكن الأولى ما دام الإنسان بالإمكان عنده السعة لماذا يرتكب ما فيه خطأ. لأن في مثل هذه المسألة فيه من العلماء من يقول الصلاة غير صحيحة غير كافية، ومنهم من يقول لا صحيحة وصحيحة. فكون الإنسان يستبرئ لدينه ولذمته يرتاح يكون مطمئن، بخلاف ما إذا فعل بقول الذي يقول لا ينقض النوم وصلى، فإنه يبقى في نفسه شيء لا يزال يتردد في نفسه. وقد جاء في الحديث دع ما يريب إلى ما لا يريب. وعلى كل يجب الأمور الأحكام يجب أن يحتاط لها، وهي لا تثبت إلا بالأدلة. وهذا دليل، وسوى الحديث صحيح هنهم ناموا، ولكن النوم هنا عمل على النوم الجلوس، ناموا وهم جلوس لأنهم ينتظرون الصلاة في صفوفهم في صفوف. والجالس يكون متمكنا وليس مظنة الخروج، خروج الحدث ريح وما أشبه ذلك. وفي هذا كون الإمام مثلا يذكر عذرة ويذكر مثلا ما يبرر هذا الشيء، ويذكر ما يفرح الناس، فقد قال لهم ما ينتظرها ما ينتظرها غيره، ليس ينتظرها، ليس أحد ينتظرها غيركم. وهذا فيه تفريح لهم، وفيه أيضا حث على ذلك كونهم يؤخروه. وقد جاء أن تأخيرها أفضل من تقديمه في صلاة العشاء كما سئل.

أن هذا الحديث ضعيف. قال حدثنا حيوة بن شريح الخمصي لآخرين قال أبو داود اعتبر من فلان إلى سلمان بن أحمد ومن أصحابه، ولهذا جمع عنه كتابا مسائل يسمى مسائل أبي داود سأل عنها الإمام أحمد. هذا الكتاب مطبوع معروف مسائل أبي داود في الفقه وفي الرجال وفي الحديث. قال حدثنا حيوة بن شريح الخمصي لآخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضيل بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينات فمن نام فليتوضا. السه هو السمك والعينان معناه ان الانسان ما دام مستيقظا فانه موكن بالسه فاذا نامت العينان استطلق الوقا، وهذا دليل على ان النوم ليس نافضا بنفسه وانما هو مظنه النفس، يعني كون الانسان ينام لا يعقل ماذا يحدث منه ويسترخي بدنه فيخرج منه تخرج الريح او غيرها وهو لا يشعر، وهذا هو النبض. وهذا احد قولي العلماء ان النافض ليس هو النوم وانما النوم مظنه النبض، فاذا تيقن الانسان انه ما خرج منه شيء فإنه لا ينفتق حدوثه. والوكاء هو الحبل الذي يربط به فم القربة أو السقاء لما وكاء، فعبر عن الاستيقاظ بأنه وكاء وحزام يحزم المخرج، وأن العينان العينين إذا نامتا يعني غفى الإنسان ونام وفقد حسه أن هذا الوكاء ينطلق ويسترقي بدن الإنسان فيخرج منه ما يكون ناقضا للوضوء، فإذا يكون النوم مظنة النقض وليس هو ناقضا وإنما هو محل بالنقض، فيكون الناقض غير النوم لأن النافذ هو ما خرج من السبيلين أو الخارج الفاحش من سائر البدن كالقيء كثير مثلا أو الدم الكثير كما سبق. قال أبو داود رحمه الله باب في الرجل يقع الأذى برجله وليس عليه نعل، فهل يغسل يجب عليه أن يغسلها؟ يعني أنه توضأ وجاء إلى المسجد فوطأ نجاسة في رجله، أن يجب عليه أن يذهب يغسلها أو يتركها في الأرض ويكفي ذلك؟ قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حاء وحدثنا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. وإذا أطلق المحدثون عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود، والعباد إلى عند المحدثين أربعة، من هم؟ لا يدري، وقد يكون جراء ذلك من جراء الحياء أو عدم مثلا أو الاستكبار يرتكب معهم عظيما. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء وأنه لا يمنعه لا أمر مستكره ولا غيره أن يذكره لهم. قال أبو داود رحمه الله باب في المدي. المدي يعني أنه ناقض الوضوء وأنه نجس. والمدي هو الماء الرقيق الذي يخرج قبل الجماع عند الفكر أو النظر، ملاعبة ملاحظة الزوجة وما أشبه هذا، هذا يسمى مدي، يسمى مدي، وهو ناقض ونجس أيضا. أما الودي فهو الذي يخرج بعد جماع رجل امرأته، فهو أيضا كذلك ينقض، قدر أنه يخرج بعد الوضوء يكون ناقضا. وأما المني ففيه خلاف بين العلماء، هل هو نجس أو طاهر؟ وسيأتي معه. قال حدثنا ابن تيمة. يجب الغسل من ايش؟ من يجب الغسل منه بشرط ان يخرج بلذة وبدق على اي حالة كانت، اذا خرج بلذة دقا فانه يجب منه الغسل وسيأتيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الفداء عن الركين بن الربيع عن فصيل بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المدي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضحت الماء فاغتسل. يقول: كنت رجلا مزع، يعني كثير المني، وقد جاء أن كل فحل يمدي، أن كل فحل يمدي، والمدي هو ما قلنا أنه يخرج عند الفكر والنظر والملاعب، ماء رقيق. فكان علي رضي الله عنه يظن أن هذا يؤتي بالغسل، فكان كلما خرج منه شيء يذهب يغتسل، يقول: حتى تشقق جلدي، لأنه يغتسل بالماء البارد، ليس لديهم صحنات وحمامات. عند ذلك أمر الأسود المقداد بن الأسود أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن زوجته هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء: ما ينبغي للإنسان أن يواجه والد زوجته أو قريب زوجته في مثل هذه الأمور، إنما يكون لغيرهم. فذهب الآن مقداد بن الأسود وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يكفيه أن يغسل ذكره ويتوضأ. وقد جاء في رواية: وأنثيي، كما سئل، وأنثيي يعني خصيتي. فعلى هذا يجب عليه أن يغسل جميع ذكره وكذلك الخصيتين، يجب أن يغسلهما ويتوضأ. هذا هو حكم المد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن عندي طال عمرك إذا جاء عليه حدث وفي أرصحه ونام زوجته وجامعها وجاء عليها الفرق، الجهز يجوز يصلي أو ما يصلي؟ كيف؟ شلون؟ ناموا في الأرض صحر وجامع زوجته حكم عليهم الفرق وهما تنجس. ما عندهما؟ ما عندهما. يتيمم. إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي. التيمم يكون مقام غسل. حتى يصل الماء. يصلي حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل. يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد. مدي؟ لا. يفقد الصوم خروج المني. خروجه بلذة ذكر. هذا هو الذي يفسده. قد يكون إذا كان ذاك هو يتم كفارة كما سيحدث. هذا شيء ثاني، الاحتلال ما يفقد الصوم. قال

يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن سمي قال حدثنا العلاء بن حارث الحرام بن حكيم عن عمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امراه وهي حائض قال لك ما فوق الازار وذكر مؤاكله الحائض ايضا وساق الحديث لك ما فوق الازار يعني مثل التفضيل واللمس مباشره اما ما تحت الازار فلا يجوز للإنسان أن يطربه لأنه كما قال الله جل وعلا فتطربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن والمقصود من هذا أنه عند مثل مباشرة والتفريغ لا بد أن تخرج منه شيء على هذا وعلى ولا يجب عليه الغسل بها إنما كما سبق يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ قال حدثنا هشام بن عبد الملك بن عبد الملك الجزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأطرش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائد الحسني قال هشام وهو ابن قرط أمير قمص عن معاذ بن جبل قال سعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل قال أبو داود وليس هو يعني الحديث بالقوي نعم يعني حديث ضعيف ولكن هذا أمر متفق عليه جاء هذا الحديث بالحديث الصحيح إن له ما فوق الإزار مباشرتها وتقبيلها واللوم معه ذلك أن كان المدينة فيها يهود واليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ولا ينامون معها بل قد لا يدخلون البيت الذي هي فيه ولا يدعونها تمس طعاما لا تعجن ولا تعمل عملا يكون مباشرا يأكلون فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها الإنسان إلا ما تحت الجدار وأنه لا بأس بكونها تباشر طعام وتعجن وكون الإنسان ينام معها لا بأس بذلك ولكنه لا يطربها وإنما تقبيل وما أشبه ذلك مباح قال باب إن قوله التعفف عن ذلك خير